هذا باعتبار أن البخاري، أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح من موطئ الإمام مالك، هما أصح من موطئ الإمام مالك. وقد مضى أن هذين الكتابين أصح الكتب على أديم الأرض بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإن اعترض على ذلك بقول الشافعي في مالك هو أصح كتاب، أو لا أعلم في الكتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، قيل إن الشافعي قال هذا قبل البخاري، قبل مسلم، لأن البخاري ومسلما جاء بعد الشافعي. الشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد شيخ الإمام البخاري. فالشافعي حكى عما كان في زمانه بالنسبة للكتب الموجودة في ذلك الزمان، والكلام هذا صحيح، لأن ما في البخاري ومسلم من الأحاديث التي تمكنت فيها شروط الصحة واستوفت فيها وتوفرت فيها شروط الصحة أمر كثير وكثير جدا وسالم من العلل، بخلاف ما في الموطأ من أحاديث يكون فيها إعلال، وإن كان فيها أيضا كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم نعم. عندنا هنا الآن من كلام الشافعي، كانت أيضا من كلام المهدي أيضا، فهي أيضا سابقة على الصحيحين. نعم. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جرير وابن إسحاق والسيرة ولأبي قرة موسى بن خالد الجديد. أنت كذا إيش قلت؟ في ذلك الوقت السنن، ولا ما قلت في السنن؟ في السنن، ها ما سمعت أنا. نعم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جرير وابن إسحاق والسيرة ولأبي قرة موسى بن خالد الجديدي ومصنف عبد الرزاق بن حمام وغير ذلك. كان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نبعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكبر وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. عندنا تعليق في الحاشية، اقرأ ايش؟ نعم. قال الذي محمد الشاكر رحمه الله تعالى: قال السيوطي في شرح الموطأ: والصواب الباط ان الموطأ صحيحا لا يستثنى منه شيء، وهذا غير صواب. والحق ان ما في الموطأ من الاحاديث الموصوله الموضوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي تستثنى كاحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها. الشيخ أحمد شاكر معروف بالتساهل في الأحكام على الأحاديث، ويحكم على كثير من الأحاديث بالصحة، وتكون هذه الأحاديث معلّة بعلل ظاهرة، ولا أقول فقط بعلل خفية بل بعلل ظاهرة مثل ضعف الراوي، وذلك فرع عن أنه يخالف العلماء في تضعيف الراوي فيراه ثقة أو يراه صحيحا أو صدوقا أو غير ذلك، فيصحح حديثه أو يحسنه مع أن العلماء يرونه ضعيفا، وهذه من العلل الظاهرة وليس من العلل الخفية. فضلا عن العلل الخفية، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لا ينتبه لها، أو يتوسع في باب قبول زيادة الثقة، أو يتوسع في باب قبول زيادة الثقة. فقوله أن كل الأحاديث المرفوعة التي في الموطأ صحيحة لا يسلم له. نعم. قال رحمه الله: وليس الصحة بأحاديث الصحيحين، وأنما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أنفاقها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاحة بكثرتها كثرة الآراء الجهرية لمالك وغيره. ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته مما قالوه رواية الطعنبي، وبدي في أيدينا منه رواية أهل الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة بالهند. الكلام حول يعني المراسيل والبلاغات التي في موطأ مالك، وأنه يجري فيها ما يجري في غيرها، أي لابد فيها من البحث، لابد فيها من البحث والتحقيق والحكم عليها بما تستحق. لكن هذه الأشياء كثيرة في موطأ مالك على وجه الاحتجاج، يذكرها مالك في موطئه، ويرى أن من أسقطهم ثقات فيحتج بهذه الأحاديث التي هي مراسيل وبلاغات ويقلده أصحابه الذين يتبعون مذهبه في ذلك، لأنهم يرون أن إمامهم قد كفاهم البحث في هذا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. المراسيل والبلاغات كما قال أحمد شاكر رحمه الله يجري فيها ما يجري في غيرها من وضعها على ميزان النقد العلمي والحكم عليها بما يليق بها. نعم. وقد طلب قال هذا المتجر رحمه الله تعالى: فطلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصاله بالإنصار. وقال: إن الناس قدمه واطلعوا على أشياء لما اطلع عليها. هذا يعتبر من ورع الإمام مالك ومن يعني تقواه، أنه ما أراد أن يحمل الناس على كتابه، ولو كان الإمام مالك رجلا يحب السيادة ويحب الـ يعني الرفع على الخلق لكان الأمر يعني قد فتح له عندما قال له المنصور: نحمل الناس على كتابك، الناس بعد ذلك يدرسون في المساجد ولا يخرجون عن كتاب، وهو أمير المؤمنين ويستطيع أن يحمل الناس على ذلك وأن يلزمهم بهذا الأمر. لكن الإمام مالك رحمه الله عنده ورع وتقوى، ويعلم أنه أن غيره من الناس عنده علم لا يوجد عند مالك، وأن مالك بشر يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، وحمل الناس على هذا الأمر وحصر العلوم على هذا لا شك أن فيه تضييع خير كثير على الناس وتضيع فوائد كثيرة. فالحمد لله الذي أرشد مالكا وهداه لمثل هذه النصيحة الطيبة من أجل أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بقية العلوم، فيؤخذ من كتاب مالك ويؤخذ من غيره، وكل هذا يرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من الورع التام ومن الزهد ومن التقوى عند هذا الإمام، وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم، ينبغي أن يكون طلبة العلم ويعلم كل واحد منهم أنه يعلم ويجهل، وأن عند غيره ما ليس عنده، وأنه يعلم ما لا يعلمه غيره، وأن الخير باجتماع ما عندك وما عندي يجتمع الخير. أما أن تحمل الناس على قولك أو أحمل الناس على قولي، لا شك أن هذا فيه ضيق واسع وفيه من الفساد ما لا يخفى. نعم. قال: وقد يعلم الناس بحسابه الموطا وعلقوا عليه كتبا جمعا، ومن اجل ذلك كتابا: التمهيد والاستنكار للشيخ ابي عمر بن عبد الله النمري القرطبي رحمه الله. النمري القرطبي رحمه الله. ابن عبد البر رحمه الله ممن خدم مذهب المالكية خدمة جليلة. تجد في كل مذهب عالما أو أكثر خدموا هذا المذهب. ابن عبد البر بالنسبة للمذهب المالكي خدم كتاب مالك الموطأ، سواء في الأحاديث المرفوعة وذلك في قسم في كتابه التمهيد، أو الآخر موقوفة وهذا في كتابه الاستذكار. فخدم يعني كتاب الإمام مالك خدمة جليلة، كما أن الشافعي رحمه الله، كما أن البيهقي رحمه الله خدم المذهب الشافعي وخدم كتب الشافعي خدمة، حتى قال بعضهم: لكل الشافعي منة في رقاب كل رجل في مذهب الشافعية إلا البيهقي، فإن البيهقي منة على الشافعي، لأن البيهقي خدم كتب الشافعي أيما خدمة. كذلك مثلا بالنسبة للحنفية الإمام أبو جعفر الطحاوي، بالنسبة للحنفية الطحاوي خدم أيضا المذهب الحنفي خدمة جليلة، وتكلم على ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، يعني وحاول أن يستدل لهم بكل ما أوتي من سعة الاطلاع ومن قوة حجة، يستدل لهذا المذهب ولإمامه ولأصحابه. كذلك أيضا في المذهب الحنبلي هناك أيضا أئمة اعتنوا عناية فائقة، مثل ابن مفلح اعتنى بهذا المذهب وبالروايات والأقوال وقول فلان وقول فلان، وهذه المسألة فيها قول لكم، فيها أقوال عن الإمام منصوصة، وفيها أقوال لفلان ولفلان ولفلان، يعني خدم المذهب الحنبلي خدمة جليلة. وهكذا بين أيدينا الآن الكلام على ابن عبد البر. ابن عبد البر لما نظر في كتاب الموطأ، وكتاب الموطأ يحمل أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل آثارا وأقوالا للصحابة فمن دونهم، فأتى في كتابه التمهيد هذا، وأتى بالأحاديث المرفوعة التي رفعها مالك في الموطأ، وبوابه تبويبا عجيبا، ما بوابه كما هو معروف على الأبواب مثل الموطأ أو غير ذلك، لا، أتى بشيوخ الإمام مالك، أتى بشيوخ الإمام مالك ورتبهم على حروف المعجم، ورتبهم على حروف المعجم، ثم أتى بأحاديثهم التي أوردوها، التي أوردوها أو التي أوردها مالك في كتابه عنهم، فيقول مثلا باب مثلا نافع في النون، ويأتي بأحاديث عن نافع، مالك عن نافع، وهكذا كل شيخ الإمام مالك رتب هذه هؤلاء الشيوخ على الحروف وأتى بأحاديثهم ورتبها. فأنت إذا أردت أن تبحث عن حديث في الموطأ وليس معك في التمهيد وليس معك في رس، لا بد أنك تنظر إلى شيخ مالك في الموطأ، ثم ترجع وتبحث على حرف المعجم، كان في حرف الألف أو الباء أو غيره، وترجع وتبحث في التمهيد على هذا الحرف، على هذا الحرف. لكن الحمد لله خدمت الآن الكتب بالفهارس، ويعني اصطرحنا كثيرا، وإلا كان من قبل هذا الكتاب نجد فيه عناء في معرفة أو في كيفية الوقوف عليه، خاصة قبل أن يكتمل الكتاب في الطبع، لكن الحمد لله قد اكتمل وفهرس وخدم، فالحمد لله رب العالمين. على كل، ابن عبد البر رحمه الله في هذا الكتاب توسع، يأتي برواية مالك ثم يذكر الرواة عن مالك الذين رووا هذا في الموطأ وغيره، ويذكر اللفظة المحفوظة في هذا الحديث من رواة مالك عن مالك، ثم بعد ذلك يبدأ ويتكلم ما يستفاد من هذا الحديث من ناحية الفقهية ووجه الاستدلال به لمالك، ثم بعد ذلك يأتي بأقوال الأئمة الآخرين المخالفين لمالك في هذه المسألة وأدلتهم، ويسوقها بالأسانيد في غالب الأحيان، ثم يناقش هذه الأقوال في الرد والترجيح، ثم ينتهي في النهاية بقول راجح، وفي أكثر الأحوال ينصر كلام المالكية، وفي بعض الأحيان يخالف كلام المالكية ويرجح ما يراه راجحا. وهذا هو الظن بالعلماء، أنهم لا يخلدون تقليدا أعمى ولا يردون الحق لأنه يخالف مذاهبهم، لا، إنما هم يظنون أن أو يعتقدون أو يظهر لهم من الدلالة أن مذهب إمامهم هو الصواب، فلذلك ينصرونه، وإلا فما من إمام يقولون عن البياقي أنه يعني متعصب للشافعية، ومع ذلك في مواضع كثيرة يرد على المذهب الشافعي، يقول على الطحاوي أنه متعصب للحنفية، ومع ذلك في مواضع كثيرة في شرح معاني الآثار يرد على المذهب الحنفي، وهكذا ما من إمام إلا وخالف مذهبه لما بان له الدليل. فالظن في العلماء أنهم لا يتبعون المذاهب تقليدا وإعراضا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، لا، ولكن بحسب ما يظهر لهم من الأدلة أن مذهب إمامهم هو الصواب. ففي كتاب التمهيد نرى مواضع كثيرة للإمام ابن عبد البر مخالفا فيها لمذهب المالكية، بل يكون مخالفا فيها لمالك نفسه. وأما كتاب الاستذكار فأخذ الأحاديث أو الآثار الموقوفة في الموطأ وأدخلها في الاستذكار وشرحها وعمل فيها عملا عظيما بجمع الآثار في هذه المسألة، وأحيانا سوق الأسانيد، ولذلك يعتبر الاستذكار من الكتب المهمة والمراجع المهمة لطالب العلم في باب الآثار. الاستذكار، شرح معاني الآثار، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، وأحيانا يعني طيب، والحلية لأبي نعيم، تجد فيها آثارا كثيرة تستفيد أنت منها، وخاصة أن الآثار لم تخدم كما خدمت الأحاديث المرفوعة. نعم، تكلم خلف ابن عبد البر، وقد اعتنى الناس وعلقوا عليه كتبا جما، ومن اجل ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ ابي عمر بن عبد البر الجمريج القرطبي رحمه الله. كتاب التمهيد اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وكتاب الاستذكار اسمه الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني، طيب، فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار، طيب، فيما تضمنه، ينظر فيما ضمنه وفيما نظمه، ربما يكون تضمنه. نعم، أي الموطأ من معاني الرأي والآثار. نعم. قال هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على نجوم. يعني إلا نادرا. ما شاء الله. طيب. إيه بالأسانيد شرح مشكلة آخر. شرح معنا آخر. لك مشكلة آخر. وده شرح معنا آخر. نعم. لا لهذا باب وهذا باب من شرح المعاني أوسع أوسع. تكلم عن الأقوال والمذاهب وكذا، أما ذاك الخاص في الأحاديث التي ظهرها تعارض يجمع بين حديثين فقط من باب الجمع بين الأحاديث التي ظهرها تعارض، هذا عمله في المشكلة. أما شرح معاني الآثار كتاب على أبواب الفقه ويسوق فيه الأحاديث والآثار. نعم. إن كنا وقفنا في الباعة الحديث كلام على الترمذي والنسائي، انتهينا من الكلام على الموطأ، تكلمنا على التمهيد، تكلمنا على الاستذكار، كتابان لابن عبد البر رحمه الله. بارك الله فيك. الكلام على الترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الحاكم أبي عبد الله والقضي البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. نعم. ذكر عندنا في الحاشية كلاما موجود عندك نفس نسخة يوهن للشيخ الألباني. أقرأ ما ذكر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من ذلك ما أخرجه في المجلد الرابع في صفحة 76 من طريق حصين بن عمر الأحمدي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمدي، وليس عند هذا الحديث إجابة قوي. قال الشيخ: وأقول بل هو كذاب، كما قال ابن فراس وغيره، وقال البخاري منكر الحديث. على كل القول بأن جامع الترمذي صحيح قول كما قال حافظ ابن كثير لا يخلو من تساهل. هو فيه أحاديث صحيحة وسلم له حكمه عليها بالصحة، وأحاديث كثيرة نوزع في حكمه بالصحة عليها، وفيه أحاديث هو نفسه رحمه الله يصرح بأن إسنادها ليس بذاك إما لانقطاع أو يصرح بغرابتها. وكما يقول شيخنا الألباني حفظه الله: أكثر ما يطلق الترمذي الغرابة على الضعف، أكثر ما يقول حديث غريب على أنه ضعيف. يعني لو جمعنا الأحاديث التي قال فيها الترمذي هذا حديث غريب رأينا أن أكثر هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. إذن إذا كان هو نفسه يصرح بضعفها أو يشير إلى ضعفها بقول غريب، وإذا كان لم يسلم له أحاديث صححها فضلا عن أن يكون حسنها، فكيف تليق دعوى التصحيح أو أن هذا الجامع جامع صحيح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ذلك تساهل، في ذلك تساهل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله الحافظ أبي علي السكن: وكان القديم البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح في نظر. يعني قال هذا أيضا في كتاب سنن النسائي إنه أيضا صحيح. قال أيضا الحافظ ابن كثير في نظر. نعم. قال في نظر: وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن به رجال مجهولين إلا عينا أو حالا وفيهم المجهول، وفيه أحاديث ضعيفة ومعدلة ومرسلة كما نشرنا عليه في الأحكام الكبير. الحافظ أبو علي بن السكن اسمه سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، أصله من بغداد ولكنه سكن مصر، أصله من بغداد ولكنه رحل إلى مصر واستوطنها، وتوفي سنة 53 من الهجرة 53 و300. إذن هم من علماء أي قرن؟ 53 و300 يكون من علماء أي قرن؟ من علماء القرن الرابع. وله كتاب سماه الصحيح، صحيح ابن السكن. يقول الحافظ الذهبي في ترجمة في النبلاء أثنى عليه ابن حزم، أثنى على هذا الكتاب، قال الذهبي وفيه غرائب، في كتاب صحيح ابن السكن غرائب. وتكلم الحافظ ابن الحافظ الذهبي على أبي علي ابن السكن وقال ممن جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، أي أنه كان له اجتهاد في هذا العلم. وهكذا شأن العلماء، يجمعون الأحاديث، وأول ما يبدأ العالم يجمع حديث أهل بلده، ثم يرحل إلى العلماء فيجمع أحاديث الغرباء والخارجين عن بلده، ثم بعد ذلك إذا قوي علمه واتسعت حصيلته جلس وصنف. وفي أثناء تصنيفه ورحلته وفي أثناء مذاكرة العلماء ومجالس العلماء يسأل عن رجال ويسمع كلام العلماء في رجال، فعند ذلك يجرح ويعدل، وإذا صنف يصحح ويعلل، وإذا سئل وذكر بأحاديث بعض الرواة تكلم عليها بما فيها. أبو علي بن السكن كان من هذا الصنف، كان من هؤلاء العلماء الذين لهم هذه الجهود في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله بأن صحيح بأن النسائي لكن قوله بأن النسائي وكذلك قول الخطيب كتاب صحيح أيضا لا يسلم لهما. والقول بأن النسائي له شرط أشد من شرط مسلم، هذه الكلمة أيضا نقلها الحافظ الذهبي في النبلاء وأقرها قائلا أنه يعني قد ضعف رجالا عبارته، يقول صدق فإنه لين جماعة من رجال صحيح البخاري ومسلم، يقول إن النسائي لين رجالا من رجال الشيخين، وهذا يدل على أن له شرطا أشد من شرط مسلم. والصحيح يا أخوان أنه لا يلزم من كون النسائي لين رجالا من رجال الشيخين أن يكون شرطه أدق وأمثل من شرط مسلم، لا يلزم من ذلك. فأنتم تعلمون اختلاف وجهات نظر العلماء في الرواة. ابن حبان نحن نقول إنه متساهل، ومع ذلك له بعض المواضع ضعف رجالا وثقهم غير، وحتى رمي بالتشدد في التجريح بسبب هذا. ليس معنى ذلك أن نقول إن ابن حبان أدق من الأئمة الآخرين وأن له شروطا أشد من شروط الآخرين، لا، عد ذلك من الأخطاء وأخذ عليه ذلك. فكون النسائي يجرح رجالا في الصحيحين هل يسلم له ذلك أم لا؟ والحكم في ذلك أن نرجع إلى الراجح ونرجح الراجح في هذا. وكونه يضعف يعني بعض رجال الشيخين ليس معنى ذلك أن شرطه أقوى من شرط رجال الشيخين أو من شرط مسلم وحده، لأن هذا يقع، الاختلاف في الرواة يقع، وما من واحد إلا خولف فيما يقول. لكن مما يدلكم على أن شرطه ليس كشرط مسلم وجود المجاهيل في كتابه، وجود المجروحين جرحا شديدا في كتابه، وجود الأحاديث المعللة التي فيها نكارة في كتابه، كيف يكون شرطه أفضل من شرط مسلم؟ إذن الذي قاله الحافظ ابن كثير كلام سديد، قال فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. فكيف توجد هذه الأشياء في كتابه في الرجال وفي المتون، ومع ذلك يقال إن شرط النسائي أشد من شرط مسلم؟ عندك فهم. لماذا أجاب الحافظ ابن كثير على كلام أبي السكن، أبي علي بن السكن، في إيش؟ إيه كل المجهولين المجروحين، نعم، وفي أحاديث معللة ومنكرة. فأما مسلم خالي يعني في الجملة من هذه الأشياء، يعني ليس في صحيح البخاري وصحيح مسلم رجل مجهول، ايش الدليل على انه ليس في صحيح البخاري وصحيح مسلم رجل مجهول؟ تعرف يا ابا ابراهيم ايش الدليل على هذا؟ ها قل يا سالم. ها اولا ليش ما نتكلم على شرط البخاري ومسلم؟ اشترط اخراج الصحيح، وكونهما اشترط اخراج الصحيح فانهما قالا نحن لا نخرج الحديث الا من روايه العدل الضابط عن مثله دون شذوذ ولا عله. فالاصل ان هذه دعوه من صاحبي الصحيح، كل منهما ادعى انه اخرج عن رجال ثقات، هذا مضمون يعني صنيعهما، هذا الذي نستفيد من صنيعهما. فإذا جاء رجل يدعي أن هذا الرجل مجهول، قلنا قد نازعك فيه صاحب الصحيح واشترط إخراج حديث صحيح، وكونه يخرج حديثا صحيحا دل ذلك على أن راويه ليس مجهولا، ومن علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم، ولا سيما أن هذا الأمر منهما قد جاءت الأمة بعد ذلك ووافقت عليه، اتفقت الأمة بعد ذلك على صحة الكتابين إلا الأحرف اليسيرة المعروفة، فدل ذلك على أن صنيعهما يسلم لهما فيه. قد يقول لك قائل طيب الآن الحاكم اشترط مثلا أن يخرج أحاديث على شرط الشيخين، إذن أي رجل يخرج له الحاكم لا يكون مجهولا؟ إذا يستطيع أحد أن يقول كل رجل في المستدرك ليس مجهولا؟ نقول له لا، لأن تعريف العدل عند الحاكم يختلف عن تعريف العدل عند البخاري ومسلم، هذه واحدة. الواحدة الثانية أن الأمة ما سلمت للحاكم دعواه، ما سلمت له دعواه أن هذا الكتاب صحيح، بل نوزع في كثير وكثير منه، بخلاف تسليم الأمة للبخاري ومسلم دعواهما عندما اتفقت الأمة على صحة الكتابين إلا أحرف يسير. فعندما يأتي رجل الآن ويدعي جهالة رجل في صحيح البخاري أو صحيح مسلم يعارض بهذا، النسائي عنده مجاهيل لا تجد عند مسلم، النسائي عنده من جرح جرحا شديدا لا يوجد عند مسلم، هذا صاحب الصحيح لا يخرج عن كذاب ولا يخرج عن متروك شديد الضعف، إنما يخرجان عن الثقات بالمعنى الواسع الذين هم رجال الصحيح والحسن، وعمن تكلم فيهم من قبل حفظهم أو من كان أو ما كان فيهم من عيوب تنجبر كإرسال أو تدليس أو غير ذلك. فكيف يقال بعد ذلك إن شرط النسائي أشد من شرط مسلم؟ حقيقة أن هذه الكلمة فيها توسع غير مرضي، وما أجاب به الحافظ ابن كثير كلام سديد ومتين، والله تعالى أعلم. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قول الحافظ أبو أبي موسى محمد بن أبي بكر بن نجيبه عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن به أحاديث ضعيفة بل موضوعا كأحاديث فضائل مرض الشهداء على الصلاة والجبر الأحمر عند حمص وغير ذلك، فما قد نكر عليه طائفة من الكفار. ثم إن الإمام أحمد قد كاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب المسند في كثرته بجبرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. القول أو إطلاق أن مسند الإمام أحمد مسند صحيح قول فيه توسع كما قال حافظ ابن كثير، كيف وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة وخاصة من قبل ضبط الرواة وحفظهم وتفردهم بروايات لم يتابعوا عليها. وأما كون أن صحيح أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة صحيحة هذا شيء آخر، فرق بين أن الكتاب فيه أحاديث صحيحة وكثيرة أيضا وبين أنه صحيح. فإن إطلاق الصحة الأصل يتناول كل ما في الكتاب، يتناول في الأصل أو في الجملة كل ما في الكتاب، وليس كذلك وليس كذلك. فالإمام أحمد رحمه الله كان كلما نظر في الكتاب أمر بالضرب على بعض الأحاديث التي لا تتأهل أن تكون من أحاديث المسند، وبعضها ضرب عليها وبعضها لم يضرب عليها. إنما يقال إن الإمام أحمد انتقل الكتاب، انتقل الكتاب، لكن هل التزم أنه لا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح؟ لو التزم ذلك فهو أهل، لو التزم ذلك واشترط ذلك فهو أهل لذلك، وهو الإمام في كل باب وفي كل فن. لكن هو لم يلتزم بذلك، إنما أراد أن يجمع أحاديث كل صحابة على حدة في هذا الكتاب. وهذا العمل، هذا العمل يحمل صاحبه على التوسع، وإذا حمل وإذا توسع خف شرطه، خف شرطه من أجل أن يجمع ما استطاع من أحاديث هذا الصحابي في بابه. هذا بخلاف مثلا السنن، السنن تختلف، تختلف عن المسانيد كما سيأتي إن شاء الله في بقية كلام الحافظ ابن كثير. فما قاله الحافظ ابن كثير كلام صحيح، إلا أنه نوقش في أحاديث 200 من الصحابة لم يدخلهم الإمام أحمد في المسند، وهو وأحاديثه موجودة في الصحيحين، نزع في ذلك، نزعه أحمد شاكر كما في الحاشية. نعم، ما الكلام على خلص. قال رحمه الله تعالى: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر الكلبي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهلا منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، ومسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والجزاع وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل محادثهم ما يقع لهم من حديث. أبو طاهر السلفي، واسمه أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفي، أحد الحفاظ الذين ليس لهم نظير، أحد الحفاظ الذين عرفوا بسعة الحفظ وعرفوا بسعة الاطلاع والمبالغة في اقتناء الكتب. كان رجلا فقيرا ونزل الإسكندرية في مصر وعاش فيها قدر 63 سنة، قدر 63 سنة، وهو من المعمرين الذين جاوزوا 100، من المعمرين الذين جاوزوا 100، وكان من المنكبين على الاطلاع واقتناء الكتب، وكان فقيرا وعنده تصوف، وليس معنى ذلك التصوف بالمعنى الذي نعرفه في هذا الزمان، فإن معنى هذا الزمان عبارة عن شرك وقبورية صريحة نسأل الله السلامة، ولكن كان عنده مما عرف عن يعني شطحات العباد في بعض المواضع، وإن كان معروفا رحمه الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن بسببه تغيرت كثير من المناكر التي كانت موجودة حوله في الإسكندرية. تزوج في الإسكندرية بامرأة ذات يسار وأغدقت عليه المال، فاشترى كتبا كثيرة، وكان ما يسمع بكتاب إلا اشتراه. لكنه مهما يكن العمر قصير والأيام محدودة ومعروفة، فكانت هناك كتب ما يستطيع أن ينظر فيها لاشتغاله بغيرها، وللندوة والرطوبة التي في بلاد الإسكندرية كما هي معروفة عند من يعرف ذلك، التصقت الكتب وعفنت. فلما مات أبو طاهر السلفي كانوا يفصلونها بالفؤوس، كانوا يفصلونها بالفؤوس حتى هلك منها كثير. كان مرة جالسا في حجرته فقال لجلسائه: لي 60 سنة في الإسكندرية لا أرى منارة هذا المسجد إلا من هذه الطاقة. لا أرى منارة هذا المسجد إلا من هذه الطاقة. معنى ذلك أنه ما خرج فتحة ولا نزهة ولا دورة ولا رحلة ولا شيئا من ذلك، منكب في غرفته أو في حجرته على العلم والتعليم والدروس. وكانت له هيبة حتى كان الناس كان يذهب إليه الملوك، صلاح الدين الأيوبي ومن معه راح ذهبوا إليه، بني أيوب كان يذهبون إليه الأمراء يحضرون مجلسه. ومرة جلس الأمير صلاح الدين وتكلم مع جاره وهو يتكلم فنهره وقال تتكلم وأنا أملي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصغى إليه وكفى. كان له هيبة، بل كانوا يتبركون بزيارته وهو حي، يأتون من مسافات بعيدة يلتمسون البركة بزيارته. وهذا أيضا مما يؤخذ على بعض العلماء، أن يسمح لمثل هذا الشعور أو مثل هذه النظرة عند زواره والوافدين عليه، لأن هذه ذريعة إلى أبواب أخرى لا تحمد. كان أبو طاهر السلفي هذا كما يقول الحافظ الذهبي في ترجمة في النبلاء، جمع بين علو الإسناد وغلو الانتقاد، فكان في النقد شديدا، جمع بين علو الإسناد وغلو الانتقاد. وله كلام أيضا كثير، وكان معروفا، وكان هو في زمانه يقول الحافظ الذهبي كان أعرف أهل زمانه بقواعد التحديث، وكانوا يتوسطون إليه إذا امتنع من التحديث بكتاب، طلب منه أن يحدث بكتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأبى. فتشفعوا عند امرأته أن تشفع لهم عنده، فكانت تشفع امرأته عنده للمحدثين أن يحدثهم. قالوا إنه ما حدث، منهم من يقول حدث بالكتاب ومنهم من يقول ما حدث إلا بالجزء الخاص بكرامات الأولياء، حدث بالجزء الخاص بكرامات الأولياء من كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأبو طاهر السلفي قال القول الذي سمعتم الآن، أن الكتب الخمسة، أن الكتب الخمسة إيش يقول، اتفق العلماء على صحتها، هذا كلام أيضا ما سلم له بالخمس، الكتب الخمسة ما سلم له في ذلك، أما الصحيحان فذاك فنعم، وأما مخارج الصحيحين فلم يتفق العلماء على ذلك، بل لا زال ميزان النقد والتجريح والتعديل والتصحيح والتعليل يعمل في غير الصحيحين حتى الآن. ذكر بعد ذلك الفرق بين هذه الكتب، كتب السنن، وبين كتب المسانيد، وأن كتب السنن في الجملة أفضل من كتب المسانيد، وهذا أمر واضح، لأن كما مر قبل قليل أن صاحب المسند همه أن يجمع حديث الصحابة، وأما صاحب السنن له باب كذا، ويريد أن يستدل على هذا الباب الذي هو بالحرمة أو بالجواز أو بالوجوب أو بالمنع أو بالحظر، يريد أن يستدل على هذا الباب بدليل. فالأصل أنه عنده ثقة، فأنه ينظر إلى أحاديث من تقوم بهم الحجة على هذا الباب، هذا هو الأصل. ولهذا كانت السنن في الجملة أعلى رتبة من المسانيد. لماذا كانت السنن أعلى من المسانيد في الرتبة عندك يا أبا النجم؟ يريد أن يستدل بالحديث على الباب والترجمة التي ترجم بها، فهنا يكون ينظر إلى ما هو أقرب دلالة على ذلك ويكون عنده مقبولا. هذا في الجملة، ما يقول مثلا باب كذا ويروي رواية كذبه ويعلم أنه كذا، هذا بخلاف صاحب المسند الذي يريد أن يجمع حديث هذا الصحابي، فمنها من جاء ما جاء من طريق ضعيف ومطروق وكذاب ومجهول يجمع، هذا قصده الجمع. أما ذا قصده الاحتجاج، وما كان قصده الجمع ليس كالذي قصده الاحتجاج، فمن قصد الجمع خف شرطه ومن قصد الاحتجاج شدد. وهذا في الجملة، وإن كانت هناك أيضا أحاديث لم تستوفي فيها هذه المزية فذاك أمر آخر. إلى هنا إن شاء الله. اقرأ لنا في البعث الحفيظ. كلام على المعلقات، تفضل يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما هي المعلقات؟ ارفع راسك منير واجب. هي المعلقات ولابد بس التي بخاري ومسلم. لو علقها ابو داود او علقها الترمذي او علقها احمد او اي، ما ينفع الا معلقات البخاري ومسلم، ما تكون معلقات الا فيه. انا ما قلت معلقات الصحيحين، ما سالتك عن معلقات الصحيحين، انا سالتك عن المعلقات. ها عندك دون ذكر مشايخ سنت. نعم، ايش فيه؟ ها ها، اول سند او بعضه، ايه يعني ما سقط الذي يكون فيه السقط من جهة المصنف. الشيخ فمن فوق، واحد فاكثر، واحد فاكثر من جهة المصنف. نعم تفضل. هنا مسألة المعلقات، معلوم أن الإمام البخاري والإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما قصد في كتابهما الأحاديث الصحيحة المتصلة، الأحاديث الصحيحة المتصلة، والمعلقات ما كانت هي المقصودة، ما كان المقصود من هذين الكتابين المعلقات، ولذلك خف شرط أصحاب المعلقات أو خف شرط البخاري ومسلم عندما ذكر المعلقات، لأنها ليست مقصود الكتاب، ليست مقصود الكتاب، إنما المقصود من الكتاب الأحاديث المسندة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة إليه في سننه وأيامه وأموره وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. أما المعلقات هذه ليست هي المقصود، هذه من ناحية. الناحية الثانية، المعلقات منها ما هو بصيغة الجزم ومنها ما هو بصيغة التمريض. صيغة الجزم مثل قال وعن وذكر وحدث فلان إلى آخر وروى فلان، وصيغة التمريض التي هي على صيغة البناء المجهول، قيل وذكر وروي أو ما كان بهذا المعنى. المسألة التي بعد هذه أن المعلقات في البخاري كثيرة جدا، ومنها ما هو مسند في بعض المواضع من الصحيح، ومنها ما ليس كذلك، معلق في جميع المواضع. مسألة أخرى، ما حكم هذه المعلقات؟ واضح من كلام ابن الصلاح أنه يقول أو يفرق بين ما كان بصيغة الجزم وما كان بصيغة التمريض. قال ما كان بصيغة الجزم هو مشعر بالصحة إلى من علق عنه، معنى ذلك لو قال البخاري قال قتادة قال الزهري قال ابن عباس، معنى كلام ابن الصلاح أن الواسطة بين البخاري وبين قتادة أو الزهري وابن عباس واسطة صحيحة، قد كفاك البخاري مؤنته، وإنما أن تنظر إلى ما بعد من أظهر. انظر لقتادة روى عن من، انظر للزهري روى عن من، وهكذا. وأما ما كان منها بصيغة التمريض فليس كذلك، فليس كذلك. الواسطة التي بين البخاري وبين من أظهره في الإسناد لم يضمن لنا البخاري السلام فيها من الضعف، إلا أنه مشعر بأنه يصلح في الشواهد والمتابعات أو يمشى مع غيره إلى آخر، لأنه أدخله في جملة هذا الكتاب. هذا ملخص كلام ابن الصلاح رحمه الله، وتبعه على ذلك جماعة كثيرون، تبعه على ذلك جماعة كثيرون. والصحيح من حيث الناحية العملية أن المعلقات التي في البخاري سواء كان ما كان منها بصيغة الجزم أو ما كان منها بصيغة التمريض فإنه يحتاج إلى بحث ونظر، فإنه يحتاج إلى بحث ونظر. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول من الناحية النظرية، الأمر الأول من الناحية النظرية، وهو أن العلماء توقفوا في توثيق المبهم، توقفوا في توثيق المبهم. قالوا لو أن رجلا قال حدثني الثقة، لو أن رجلا قال حدثني الثقة، ولو كان هذا القائل إماما من الأئمة، لو فرضنا أن أحمد بن حنبل أو أن شعبة الحجاج أو أن فلانا وفلان من الأئمة الذين عرفوا بالإمامة في هذا الشأن قال أحدهم حدثني الثقة، جمهور المحدثين على أنه لا يقبل منه هذا القول حتى يسميه، قالوا توثيق المبهم لا يعمل به حتى يسميه، لعله لو سماه لنا وقفنا فيه على طعن لم يقف هو فيه كما بين ذلك الخطيب رحمه الله في الكفاية. فقالوا إذا قال حدثني الثقة ولم يسميه فلا يكون هذا التوثيق معمولا به، لاحتمال أنه لو سماه وقفنا فيه على علة. قالوا وقول البخاري قال قتادة ويسقط اثنين أو ثلاثة من الرواة كما بين ذلك الخطيب رحمه الله في الكفاية. فقالوا إذا قال حدثني الثقة ولم يسميه فلا يكون هذا التوثيق معمولا به، لاحتمال أنه لو سماه وقفنا فيها على علة. قالوا وقول البخاري قال قتادة ويسقط اثنين أو ثلاثة من الرواة، هذا الأمر أفضل أحواله أنه يقول ما بيني وبين قتادة ثقات، مع أنه لم يقل هذا، مع أنه لم يقل هذا، على أحسن الأحوال أنه يقول ما بيني وبين قتادة ثقات. نقول له لا نقبل التوثيق المبهم حتى تبينه لنا وتسميه وتعينه، لعلك لو عينته وسميته وقفنا على كلام لأئمة آخرين في هؤلاء الرواة. فإذا كنا لا نقبل مجرد فإذا كنا لا نقبل تصريحه بأن ما بيني وبين قتادة هذا على سبيل المثال فقال، فكيف نقبل قوله قال قتادة ونقول ما بين وبين قتادة ثقات عندنا؟ كل ما في الأمر أنهم ثقات عنده، حتى لو أرخينا العنان وسلمنا بأنهم ثقات عنده لا يكون ثقات عندنا، كيف وهو لم يصرح بأنهم ثقات عنده؟ هذا الدليل الأول لأن المعلقات تخضع لميزان التصحيح والتعليل والتجريح والتعديل كما يخضع غيرها، وأننا لا نقول قد كفانا البخاري مؤنتها لأن غاية أمرها أنها توثيق لمبهم مع أنها لم تصل إلى ذلك، والتوثيق لمبهم عند جماهير العلماء لا يعتد به ولا يعمل به. الدليل الثاني وهو دليل العمل، هو دليل العمل أن من نظر في هذه المعلقات التي منها بصيغة الجزم وجد منها معلقات ضعيفة أيضا لا تصح، وجد منها معلقات ضعيفة لا تصح. مثال ذلك كما علقه فيما أذكر الآن في كتاب الإيمان أنه قال وقال أبو ذر أي الغفاري لو وضعتم الصمصام على هذه، وأشار إلى عنقه، ورأيت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنفذتها. هذا ساقه بصيغة الجزم ومع ذلك هو ضعيف فيما بينه وبين من علقه عنه لا يصح، وهكذا. والباحث سيجد أشياء كثيرة من هذا الصنف. وعلى كل حال حسن الظن بالإمام البخاري لا يصل إلى هذه الدرجة، لأن هذا الكتاب ليس من مقصود، لأن هذا الجنس من الأحاديث عن المعلقات ليست مقصودة في الكتاب بالعناية كما اعتنى في الأحاديث الصحيحة، إنما سلمنا له إنما سلمنا له في المسندات عندما قال أنا أخرج أحاديث صحيح، وإن روى عن بعض الضعفاء قلنا أخرج له في المتابعة والشواهد، قلنا انتقى له من حديثه ما علم أنه أصاب فيه، قلنا أخرج له ما تأكد من صحته أو لعله أخذه من أصل كتابه إلى آخر. اعتذرنا الإمام البخاري في هؤلاء. أما المبهمون الذين ما ندري منهم فنجري قاعدة العلماء التي هي قد التي كما سمعتم توثيق المبهم جمهور العلماء لا يعملون به حتى يعينه الموثق. وعلى ذلك ردوا أقوال كثيرة، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني من كان كذا إلى آخر ما لم يسمه. وفي الخلاصة في خلاصة المسألة أن الأحاديث الصحيحة في المعلقات التي هي بصيغة الجزم أكثر من الأحاديث الصحيحة التي هي في المعلقات بصيغة التمريض. إذن عندنا عدة مسائل في المعلقات. أولا تعريف المعلق، وما سقط في أول إسناد من جهة المصنف راو فأكثر. عندنا بعد ذلك المعلقات في البخاري أكثر معلقات في مسلم. المعلقات عندهما ليست مقصود الكتاب. المعلقات في البخاري منها ما أسند في موضع آخر ومنها ما لم يسند. المعلقات منها بصيغة الجزم وبصيغة التمريض. ابن الصلاح يعتبر التي بصيغة الجزم صحيحة والتي بصيغة التمريض يستأنس بها. الصحيح أن المعلقات بصيغة الجزم والتمريض خاضعة لميزان الرد والقبول، وذلك بعد النظر فيها صحة وعلة أو تصحيحا وتعليلا. وبهذا نكون قد صفنا على أكثر المسائل التي يذكرها العلماء في علوم الحديث على المعلقات وما يتعلق بها من مسائل. وإلى هنا نقف إن شاء الله. تفضل. سلمك الله. قد تكلمنا على معلقات الصحيحين، معلوم هذا؟ ايش هو المعلق؟ الاخ اسمه انت محمد، اسمك عندك يا محمد، ايش هو حديث المعلق؟ ليش اسقط الشيخ من اثناء السند؟ كلمة اثناء هذه يعني الذل. أيه هو ما سقط من إسناده راو فأكثر من جهة المصنف. طيب المعلقات في البخاري أكثر أو في مسلم يا بني؟ عندك في مسلم أكثر، في البخاري كم عدد معلقات مسلم؟ ها نعم بشير، ها 14 أو 12؟ ها ما ذكرنا 14. طيب أحاديث المعلقات أو الأحاديث المعلقة في البخاري ومسلم، خلنا في البخاري لكثرتها، ما حكمها من جهة القبول والرد؟ نعم تفضل تكلم. إيه تحتاج إلى بحث؟ هل هناك تفصيل عند أحد عند بعض العلماء؟ إيش قال ابن صلاح؟ نعم، والكلام الصحيح أن الجميع يحتاج إلى نظر. إيش هي صيغة التمريض يا بني؟ كيف يروي الراوي بصيغة التمريض؟ هذه تمريض، ها لما يقول قال فلان دي تمريض. وإيش الجزم إذن؟ هات صيغ الجزم، طالما انت من تحافظ على الجزم هات الجزم. قال فلان عن فلان ذكر فلان. طب لو قال حدثني فلان، لا اقول ليش ذكر عن فلان، ذكر عن فلان ما تذكر في هذا تمريض، التي هي مغيرة الصيغة هذه تكون للتمريض، ذكر قيل روية هذا كله يعتبر صيغة التمريض. لكن لو قال حدثني فلان صيغة ايش؟ صيغة تحديث معلقة، صيغة يعني صيغة جزم معلقة او صيغة تمريض. هذه عندك انت اللي وراء. طيب لو قال حدثني فلان هذا تعليق مجزوم به أو تعليق ممرض؟ ها؟ يعني مجزوم به، تعليق مجزوم به، هذا صحيح؟ ها؟ نعم أنت. ليس مجزوما به، تعليق ممرض هذا؟ ها؟ أنت أيوة الذي بين الاثنين هذا. لا لا لا طيب نعم عندك خالد ها؟ هذا ليس تعليقا. أي شخص في الإسناد إذا قال المصنف حدثني فلان، أي شخص هذا؟ نحن نعتبر أن التعليق لابد من شخص. أنت فهمت إيش الكلام بحيد؟ إيش هو؟ إذن ليس ثم تعليقا أصلا، إنما هو من باب يعني يعني الاختبار ذكاء الرجل، اختبار ذكاء الرجل عندما يقال له مثلا حدثني فلان، هو بصيغة التعليق بصيغة جزم أو تمريض، فهم هو جزم هو تمريض هو كذا هو كذا هو كذا. ذكرنا هنا مثل واحد هنا من العوام جاء عند واحد من الحكام الأولين القضاة هنا في الوادي هنا، فقال له أنا أسألك سؤال، هي الآية والنازعات غرقا والنزعات نزعة ولا النزعات نزعة؟ قال لا هي نزعة. قال له لا هي نزعة. قالوا هي كذا. قال لا تقصص هي غرقا، لا نزعة ولا نزعة. فلما يأتي الإنسان مثلا يعني أحيانا السؤال أصلا كلا الجوابين غير صحيح، فالإنسان اليقظ المنتبه بسرعة يفهم وينتقل. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن إيش كنيته يا بني؟ ها؟ وهذا من ذاك. ها؟ أنت أصل لمثل الكهرب ولا تعرف، وجاءك السؤال بعد الكهرب. نعم عندك أنت. إيه أبو سلمة بن عبد الرحمن إيش كنيته؟ كنيته ها؟ ايوه وايش اسم ابيه؟ تعرف اسم ابيه؟ احسنت. طيب تفضل يا اخي محمد تفضل. انتبهوا فنجلس في الدرس وهو مستيقظ. إذا قال قال لنا ما فيش في شيء في انقطاع الآن في تعليق؟ لو قال قال لنا أو قال لي أو زادني، في أحد يقول في هذا أن هذا تعليق؟ ما هو تعليق، هذا متصل عند الأكثر يقول. نعم المذاكرة هذه إيش يحصل فيها؟ تصوروا أنتم مجالس الحديث على أنواع، في مجلس إملاء، في مجلس عرض، في مجلس مذاكرة. مجلس الإملاء الشيخ يجلس والطلاب أمامه، والأكمل في مثل هذا المجلس أن يمسك الشيخ بأصله. عرفتوا يعني أصله؟ إيش أصله؟ الكتاب الذي فيه حديثه الذي هو أصل ليس بفرع، يعني ما هو منسوخ عن شيء، هو نفسه أصله بخط يده أو بخط ثقة له، خط يده أو بخط ثقة له، ويقرأ وإن كان يحفظ، وإن كان يحفظ، ويجوز ألا يكون معه أصل إذا كان يحفظ ويحدث، ويحدث إذا كان. لكن الأكمل كما يقول أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حنبل يقول الأولى له أن يمسك بأصله، فإن الحفظ خوان. هذا مجلس الإملاء، ويملي الشيخ حدثنا فلان وهم يكتبون، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان كذا كذا وهكذا إلى أن ينتهي من الأحاديث التي يريد إملاءها على طلبة العلم. هذا المجلس، هذا المجلس ايش اسمه؟ مجلس ايش؟ املاء. طيب في هذه الحالة الطلاب في جرت عادة المحدثين انهم قبل مجلس الاملاء يأخذون من الشيخ احيانا الاصل، واحيانا يكون له فروع عن هذا الاصل، يأخذون الفروع ينسخونها اولا قبل ما يجلسون عنده، ويكون كل واحد يمسك بالفرع الذي معه، النسخة التي معه، وفرع هذا بعد ذلك يصير ايش؟ يصير اصلا بعد ذلك لما يجي حدث منه يكون هذا الفرع اصبح اصلا، مش انه اصبح اصلا يكبر انه كان صغير وبعدين يكبر لما كذا، لا هو نسخه بخط يدي هو اصله، هو فرع بالنسبة لنسخة الشيخ، لكن هو بالنسبة للطالب هو اصل. فيسمع المحدث شيخه يقرأ وهو ينظر في هذا الاصل، وينظر في هذا الأصل، وأحيانا بعضهم يكتب ما قاله الشيخ، لأن في مستملين يملون معون من الشيخ ويفيحوا يبلغون، ويكتب الطالب ما يسمع من شيخ إذا لم يكن معه أصل له، وبعضهم يجلس ما يكتب، يسمون النظارة، يسمون إيش؟ النظارة، يعني الذين ينظرون في الشيخ ويسمعون ويسجلون في ذهنهم، عندهم حفظ، بعضهم يأتي ليس معه محضرة ولا قلم، هذا كله اسم مجلس الإملاء، وهو أعلى وأشرف مجالس التحديث، أعلى وأشرف مجالس التحديث مجلس الإملاء. المجلس الثاني مجلس العرض، مجلس العرض، وهو أن الشيخ يجلس، والأولى أيضا أن يمسك بأصله. تفضل سريع يا عم احمد، الله يبارك فيك، افتحوا له الباب هذا يخرج منه عشان العام يخرج منه الطلاب، لا الخط هنا قرب مع الباب ذا، خليه مفتوح. والاولى في مثل هذا ان يمسك ايضا باصل، ويقوم واحد من الطلبه، ويقوم واحد من الطلبه معه ايضا اصله، ولا بد أن هذا الذي يقوم يكون ثقة أم لا؟ لابد أن يكون ثقة، لأن أحيانا المحدث الشيخ يكون معه الأصل وأحيانا ما يكون معه الأصل، فإذا كان المحدث ليس بثقة ربما يجمع ورقتين أو ثلاثة أو أربعة وينقلها ويقرأ، الشيخ ما يلتفت، الشيخ ما يلتفت إلى أن بعض الأحاديث سقطت، لأن ليس كل حافظ يحفظ حديثه سردا، بمعنى أنك لو قفلت حديثا أو حديثين يعني يظهر له هذا، ولكن منهم حفظه إذا سئل عن حديثه يعرف، إذا سئل عن حديثه يعرفه ويميزه من حديث غيره، وهذه درجة كافية في الحفظ. لكن هناك ما هو أعلى، لو أنك تركت حديثا من جملة حديثه يوقفك كحفظ القرآن، لو أنك جزعت آية يوقفك، وكما هو معلوم أن حفظ القرآن أسهل من حفظ الحديث أم لا؟ الدليل على ذلك أن الصبيان وهم صغار في الكتاتيب أول ما يحفظوا القرآن ولا يحفظوا الأحاديث، الصبيان الصغار وهم عندهم مثلا 4 سنوات وخمس سنوات نبدأ نحفظهم إحنا في البخاري ومسلم ومسلم أحمد صنف ابن أبي شيبة ونحفظهم في القرآن، حفظ القرآن سهل، ويليه حفظ الأحاديث، ويلي ذلك حفظ المقطوعات والآثار، حفظ الآثار صعب جدا، في صعوبة آثار التفسير وغير ذلك فيها صعوبة، فليس كل حافظ يحفظ حديثه، بمعنى إذا قفلت حديثا أو حديثين يتنبه، ولكنه إذا سألت عن هذه الأحاديث التي تركها القارئ عليه يعرف أنها من حديثه أو ليست من حديثه. فمثل بعض المحدثين كان يأتي على بعض الأوراق مثلا ويمر 10 ورقات 5 ورقات ورقة ورقتين ويقرأ، والمحدثون الطلبة ما معهم أصول، ما معهم أصول لهم، والشيخ ما عنده أصل، والآخر يقول خلاص قرأنا الكتاب على الشيخ، هذا العرض عرض فاسد. المهم العرض أن يقوم الطالب ويعرض حديث الشيخ عليه، يعرض حديث الشيخ عليه، واختلف العلماء هل لابد أن الشيخ يقول نعم هذا من حديثي أو يسكت، الجمهور منهم على أن سكوته كاف. الذين يشترطون يقول لا بد أن يتكلم ويقول نعم. يقولون ربما أن الشيخ والطالب يقرأ يذهل ذهنه إلى شيء آخر، يذهل ذهنه إلى شيء آخر. لا شك أن إقراره وتصريحه بالإقرار أولى، لكن سكوته مجزئ وكاف، لكن سكوته مجزئ وكاف. إذن هذا مجلس العرض، هل الشيخ المتكلم أو الطالب المتكلم؟ الطالب المتكلم. مجلس الإملاء، الطالب المتكلم أو الشيخ المتكلم؟ ولما كان الشيخ هو الذي يتكلم جعلوا الإملاء أقوى من العرض. فلما كان الشيخ هو الذي يتكلم، لما كان الشيخ هو الذي يتكلم جعل مجلس الإملاء أقوى وأجل وأشرف في نفوس طلبة العلم من كون الطالب هو الذي يقرأ. وهذا واضح للفارق بين الشيخ والطالب، وإن كان هناك من المحدثين من يلتمس وجوها أخرى لقلب المسألة. هذا الثاني، المجلس الثاني مجلس إيه؟ والأول إيه؟ الإملاء. المجلس الثالث مجلس إيه؟ المذاكرة. كيف مجلس المذاكرة؟ المذاكرة مثلا قالوا إن الشيخ الفلاني نزل مثلا إلى بغداد، وفد إلى بغداد، إما طالب حديث مع مشايخ كبار أو جاء زائرا أو لسبب من الأسباب جاء بغداد، يجتمع محدثو بغداد ويريدون أن يذاكروا هذا الشيخ. المذاكرة هذه هي أقرب ما تكون بالاختبار والامتحان، وكل واحد يظهر ما عنده، وكل واحد ينظر إيش حفظ الثاني، وكل واحد ينظر هل يستطيع أن يأتي بأشياء معرفة الثاني أم لا. ليس المقصود منها الإملاء على الطلب، ليس المقصود منها إيش؟ الإملاء على الطلب. فيأتي المحدث يقول للآخر إيش معك من حديث فلان؟ يقول معي حديث كذا وكذا وكذا. إيش معك في الباب الفلاني؟ يقول معي كذا وكذا. ما معك إلا هذا؟ نعم. يقول لا أنا عاد معي كذا وكذا وكذا. طيب إيش معك من أسانيد فلان؟ إسناد العالي، أعلى إسناد عندك إيش هو؟ من أسانيد الكوفيين أو من أسانيد البصريين أو من أسانيد كذا. يقول معي كذا وكذا. يقول لا عندي ما هو أعلى. وهكذا. هذا مجلس المذاكرة. هذه المذاكرة يظهر فيها فوائد. أولا تظهر فيها مكانة الحفاظ، تظهر فيها مكانة الحفاظ وسعة فصيلتهم وسعة علمهم. الشيء الثاني، الطلاب في هذه الحالة يحفظون بعض الأحاديث، الجالسون الذين يسمعون يحفظون بعض الأحاديث. لكن لما كانت المناظرة بين حافظ وحافظ فإن مجالس المذاكرة ما يعتنى فيها بسرد الإسناد ولا المتن. أحيانا يسوقون الإسناد من التابع إلى من تابع التابع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان يقول له مثلا ماذا عندك في مثلا في حكم البائع إذا اختلف مع المشتري، إذا اختلف البائع والمشتري إيش عندك؟ يقول مثلا عندي حديث فلان، ويسوق إسنادا يعلق في هذه الحالة، يعلق في هذه الحالة ويسقط رجالا، ويسقط رجالا، ولأن همه يرحمك الله لأن همه أن يذكر المتن الذي في هذا وحديث فلان. وأما إذا قال له إيش عندك من العالي في كذا وكذا، يقول عندي كذا كذا، ويسوق يعني بعض الإسناد وربما يهمل المتن. إذن أحاديث المذاكرة من جهة الإسناد والمتن لا يعتمد عليها في الحكم على الزيادة والنقص، لأن أهلها لم يعتنوا باستيفائها سندا ومتنا، إنما قصدوا بيان طرف من السند أو بيان طرف من المتن. وهنا يكون التعليق، هنا نستفيد وهو صلة لنا بهذا الباب، أن التعليق يكثر في مجالس المذاكرة. لكن أسألكم، هل التعليق يكثر في مجالس الإملاء أو العرض؟ ما يكثر، لأن المحدث معتني بسياقة الإسناد والمتن تامين، بخلاف إيه؟ المذاكرة. مجالس المذاكرة، مجالس المناظرة التي هي مناظرة فقهية بين فقيه وفقيه، فالفقيه يقول هذا حرام، يقول له إيش الدليل؟ يقول حديث ابن عباس أن الرسول قال كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. أين ما المسافة ما بين الفقيه وابن عباس؟ مسافة طويلة فانقطع فيها عناق الإبل. لكن ليس القصد سياقة الإسناد. هنا يكثر التعليق أيضا. كذلك أيضا مجالس الوعظ، مجالس الوعظ. لو أن إنسانا يعظ ويتكلم مع الناس في الجنة والنار وترغيب وترهيب والناس يبكون وقام يشق لك إسنادا من 10 رجال، هذا يفسد مجالس الوعظ. إذن عندنا مجالس الوعظ، مجالس المناظرة التي بين الفقهاء، مجالس المذاكرة التي بين الحفاظ، هذه كلها يكثر فيها التعليقات، يكثر فيها التعليق، لأن هذا ليس المقصود فيها سياقة الإسناد، ليس المقصود فيها سياقة الإسناد. أما مجالس الإملاء، مجالس العرض، لا حكم آخر، ولذلك كان الإملاء أشرف المجالس ويليه العرض، وهكذا شيئا فشيئا. إذن قول البخاري قال لنا قال لي زادني، بعض الناس قالوا هذا يمكن في مجالس سمعه في المذاكرة. عرفتم إيش سمعه في المذاكرة الآن؟ فهمتم إيش المذاكرة؟ أي نعم، تفضل. قال وحكى ابن الصلاة احنا عندنا عفوا عندنا تعليق لشيخنا الألباني حفظه الله قوله ويكون قد سمعه في المذاكرة قال للكتاب من الطالب على شيخه. أنا ما أعرف هذا، يعني تعريف المذاكرة ما أعرف هذا المعنى، المذاكرة للكتاب من الطالب على شيخه، هذا الذي أعرفه أنا العرض. ولماذا إذا كان الطالب يقرأ على شيخه من الكتاب لماذا يعلق هنا؟ إذا كان الحديث عنده مسندا لماذا يعلقه؟ أنا أستبعد هذه الصورة، ولكن أخونا الشيخ علي حفظه الله بالتحقيق يقول انظر صفحة كذا للشيخ وأشار النون أي لشيخنا الألباني حفظه الله. فسواء كان هذا التعليق من شيخنا أو من أخينا الشيخ علي حفظه الله أنا أستبعد هذا المعنى لتفسير المذاكرة. ماذا معك؟ لعل إيش؟ الكتاب كتاب من؟ طيب فيه إسناده ومتنه أم لا؟ سواء قرأ الطالب الإسناد وقرأ الشيخ المتن عليه، درست كيف؟ فلماذا يكون تعليقا؟ أو قرأ الشيخ الإسناد وقرأ الطالب المتن عليه، أين التعليق؟ الإسناد ثيقة سياقة تامة من الطالب مرة ومن الشيخ أخرى، فأين التعليق؟ من يقول أخبرني بحديث، يعني الطالب يختبر شيخه، هذا يعني هذا التفسير يعني لأول مرة اسمعه الآن. ها طيب العكس، يعني ان التلميذ ان الشيخ يمسك الكتاب ويختبر التلميذ؟ انا اقول تمسك بما سمعت واترك لعل وراء النجم، اترك لعل وراء النجم. نعم أو أني الذي وهمت أنا في العجل. صح أحسن. إذن هذا في العرض الذي قلت أنا وإخواننا أرادوا أن يثبتوا أنه مذكرة. إذن أنا الذي انتقل نظري ووهمت في التعليق، التعليق هذا على العرض يا أبا حمزة، وأنت لثقتك ونحن نقرك على هذه الثقة الطيبة في شيخنا الألباني حفظه الله، فأردت أن تلتمس المخارج أنت وأبو عائشة بأي باب، لكن هذا كله في العرض وأنا الذي وهمت في التعليق. أحسنت، فالله أن يحفظ شيخنا وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يبارك فيه، وكذلك أيضا الشيخ علي، نسأل الله أن يزيد علما وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. نعم تفضل. قال وعند أبو الصلاة عن ابن حزم رجاء كتب الملاهي وقال لي فقال وقال هشام بن عمار وقال اخبر بخير من الوجوه فانه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال رحمه الله قلت وقد رواه احمد بن مسدد وابو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد. مر ان البرقاني الباء فيه ايش؟ مثلثة. يعني ايش مثلثة؟ يعني هي تاء التاء المثلثة عندك يا صاحب شبوة انت ومن ابيض انت من حضرموت ما شاء الله. يلا ايش معنى الباء المثلثة؟ يعني عليها ثلاث نقط. يعني ممكن البرقاني تقول السرقاني يوم من الايام. ها ايش معنى مثلثة؟ يعني هكذا قالوا كلمة عبودية ما لها معنى يعني. ها يعني عليها الثلاث حركات الفتح والكسر والضم لها الثلاث حركات. هذا معنى المثلث. لما أقول لك الباء المثلثة الموحدة المثلثة فالمقصود أنها لها الثلاث حركات. نعم. نقف عند هذا ونؤكد أن قول البخاري قال لنا أو قال لي أو غير ذلك أو زادني أو ما كان بهذا المعنى ليس تعليقا جزما، وأن من قال أنه تعليق فقد أخطأ لأن التعليق إسقاط في السند، وإنما المراد به. ومنهم من قال إن هذا يعني أراد أن البخاري أراد البخاري أن يفرق بين ما أخذه مناولة وما أخذه يعني عن مشايخه بالإملاء أو بالعرض، ورد ذلك الحافظ في الفتح قال قد وجدت بعض هذه المواضع قال فيها قال لنا، ورأيت في مواضع أخرى من كتبه يقول حدثني. والبخاري لا يستجيز إطلاق التحديث على المناولة على ما أخذه مناولة البخاري. إذن الذين قالوا إن هذا ليفرق بين ما كان مناولة وما كان إملاء، هذا الكلام يرد عليه أن البخاري صرح يعني في بعض المواضع قال لنا فلان، وفي مواضع أخرى قال حدثنا فلان، وهو لا يستجيز إطلاق التحديث على ما كان بصيغة المناولة أو بصيغة الإجازة أو غير ذلك. والذي رجحه الحافظ أنه أراد أن يفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ شرطه، فإذا قال حدثنا في كتابه الصحيح فهو ما بلغ شرطه، وإذا قال لنا فهو دون من ما قال في حدثنا فهو لا يبلغ هذا الشرط. وأما حديث الملاهي الذي رده ابن حزم واعتبر أن الغناء حلال لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحرى أي الفرج والمقصود بذلك يستحلون فيه الزنا والخمر والمعازف والحرير، واستدل على تحريم المعازف بقول عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس يستحلون، فلو كانت المعازف حلالا فلماذا يقول يأتي عليهم زمان يستحلون؟ كلمة يستحلون دليل على أنهم يستحلون المحرم، فاستدل بهذا الحديث على التحريم أولا، وثانيا بدلالة الاقتران، وإن كانت دلالة الاقتران في أصلها ضعيفة لكن لا يمنع أن يحتج بها إذا جاء ما يقويها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرن ذلك بأشياء محرمة وصرحت بها السنة. ولما كان ابن حزم يرى هذا تعليقا قال إذن هذا الحديث يكون معلقا ضعيفا لا يحتج به، مع أنه قد رد عليه جماعة من العلماء، وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الرد عليه، وسقط طرق والأسانيد التي ثبت بها هذا الحديث، ورد على الصوفية الذين يستحلون السماع والمعازف، واليوم نحن أيضا نرد به على الحزبيين الذين ابتلوا بالأناشيد التي يسمونها الإسلامية، وللأسف أنهم صحبوا ذلك بآلات الموسيقى وأنواع الآلات، وشيئا فشيئا هكذا يضيع الدين من الناس إذا جهلوا دينهم. وصدق الله الذي يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من لم يحط بالعلم بشيء علما ومن لم يعرف الأحكام الشرعية فتراه يستحسن ما هو قبيح ويستقبح ما هو حسن بل ربما ما يكون من أصول الدين. والحمد لله الذي عافانا بهذا الميزان العلمي الصحيح ونجانا بهذا الميزان العلمي الصحيح الذي نعرف به الحق من الباطل. وصلى الله على محمد وعلى آله. ماذا معك؟ ها؟ لا أنا شيء قد مر فيها تفصيل بدون موسيقى فيها تفصيل ما كان على نهج العرب ولحن العرب ومثل ما كان معروفا في عندما يحدون مع الإبل أو غير ذلك لا بأس به. وإذا كان أيضا الشرط الآخر إذا كان الكلام حسنا ليس فيه تهييج وليس فيه بدعة وليس فيه فالشعر كالكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. وما كان على لحن الغرب وطريقة الغرب فهو فيه تشبه بأعداء الإسلام لا يجوز حتى وإن كان كلاما حسنا. تفضل. ثم حكى أي ابن الصلاح تقول كذا أي ابن الصلاح أي ابن الصلاح أو يعني ابن الصلاح ثم حكى ابن الصلاح أن الأمة تلقى هذين الكتابين بالقبول سواء أحد في الشيعة اعتقدها بعض الحفاظ كتاب قبلين وغيره ثم استنبط ثم استنبط من ذلك الخطا بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة محكومة على الخطأ كما ضم صحته وجب عليها العمل به وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. وقد قال في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال أصحاب ابن كثير قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما حول عليه وأرسل إليه والله أعلم. ثم قال حاشية أكبر حاشية ثم أفصل بعد هذا على كلام الشيخ العلامة ابن تيمية ثم أفصل بعد هذا على كلام الشيخ العلامة ابن تيمية مضمونه أن لا نمثل الخطأ بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو طيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن البراء وأبو الخطاب وابن الزاهوني وأمثاله من الحنابلة وشمس الأئمة الساقطي من الحنابية قال وهو قوله أنت لأهل الكلام من الأشعرية وغيرهم فأبي إسحاق الإسرائيلي وابن طوان وابن فورك وابن فورك قال وهو مذهب على الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكره في الصلاح استنباطا توافق فيه هؤلاء الأئمة. عندنا الآن مسألتان ذكرهما الحافظ ابن كثير عن ابن الصلاح وغيره. المسألة الأولى أن الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول. المسألة الثانية أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم سواء مسألة نظر أو اليقين مسألة أخرى. وهاتان مسألتان الكلام فيهما يطول فأقول باختصار أن الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم بعد تصنيفهما نظر فيهما حفاظ الأمة ونقادها وانتقدوا بعض الأحاديث وما انتقدوه عند مسلم أكثر مما انتقد عند البخاري وما سلم فيه الانتقاد عند مسلم أكثر مما سلم فيه الانتقاد عند البخاري. ثم بعد ذلك بعد النظر والتفتيش والبحث انقطعت أو أغلق باب النقد للصحيحين وتلقى الحفاظ الكتابين بالقبول ورضوا بما فيهما ورضى الحفاظ بما فيهما رضا تصحيح ليس مجرد العمل فقط لأن صاحبي الكتاب ادعيا الصحة للكتابين، فسلم الحفاظ لهم بهذه الدعوة إلا الأحرف المعروفة عند العلماء، أي الأحاديث المعروفة عند العلماء. والعلماء يطلقون على الحديث حرف، يقول فلان ليس عنده إلا حرف أو حرفان، أي ليس عنده إلا حديث أو حديثان، إلا أحرف أي إلا أحاديث يسيرة أي قليلة معروفة عند العلماء. ومما يجب أن يعرف أنه ليس كل من انتقد على البخاري ومسلم كان الانتقاد من جهة الصح، بل بعضه من جهة الصناعة الحديثية، وبعضه كان الدارقطني يدافع على قول البخاري ومسلم، وبعضه كان الدارقطني يستدل بصنيع البخاري ومسلم على قبول الوجادة وغيرها. فليس كل ما كان في كتاب التتبع مثلا للدارقطني كان تضعيفا من الدارقطني، لا، قليل نادر الذي كان من جهة الضعف. وأما قول العلامة أحمد شاكر في الحاشية بأن الذين انتقدوا على البخاري ومسلم إنما هو فقط من الصناعة الحديثية لا من جهة الصحة، فقول غير مسلم، قول غير مسلم. ففي بعض الأحاديث ادعى الدارقطني أنها مضطربة، وكان الحافظ ابن حجر في جوابه على الأحاديث التي انتقدت على البخاري كما هو معروف أنه أفاد وأجاد في هذا الدفاع، إلا أنه في بعض المواضع سلم بالنقد، قال الدارقطني في بعض الأحاديث مضطرب، فقال الحافظ ابن حجر قلت وهو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف، قلت وهو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف، فيه تكلف وتعسف. وفي بعض الأحاديث أيضا سلم، قال ولا يمنع أن يكون لكل جواد كبوة. إذن القول بأن الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم فقط من الصناعة الحديثية قول فيه توسع، وكذلك القول بأن الأمة ما تلقت الكتابين بالقبول وأن النقد لا زال جاريا في الصحيحين قول أيضا يفتح باب شر على الأمة. وقد سمعت من يحقق صحيح مسلم وأنه حتى يعني الوقت الذي أخبرني أنه يحقق في صحيح مسلم قال قد ضعفت فيه 300 حديث ولم أنتهي من الكتاب بعد، ففتح هذا الباب فتح باب شر على الأمة حقيقة، وزعزعة الثقة في الصحيحين ليس من المصلحة. فنحن نقول إن الحديث الذي صححه الأئمة ولم نسبق إلى الأئمة يعني إلى تضعيف من الأئمة فنحن لا نقبل فيه تضعيفا من أي رجل كان، لا نقبل فيه تضعيفا من أي رجل كان. وأما الأحاديث التي ضعفها أو تكلم فيها الأئمة فالمجال فيها مفتوح، إما أن نرجح صنيع البخاري ومسلم فيها أو نرجح صنيع المنتقد فيها، باب الترجيح مفتوح. أما الذي وسع الحفاظ يسعنا، والحفاظ لو صححوا حديثا كالشمس وضوحا في الضعف صححنا، ولو ضعفوا حديثا كالشمس وضوحا في الصحة ضعفنا. ولا يقول أن قائل هذا من باب التقليد، لأني أقول له لماذا جعلته تقليدا؟ قال خلاف القواعد. أقول له ومن الذي وضع القواعد؟ فيقول من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع قواعد علم الحديث ولا الحفاظ هم الذين وضعوها؟ ومن جملة قواعد علم الحديث التي وضعها الحفاظ أن أهل الحديث لو اتفقوا على شيء فهو حجة، هذه من جملة القواعد. ومن جملة القواعد التي وضعها العلماء أن أئمة العلل علمهم في هذا الباب كالكهانة عند العامة. ومن جملة القواعد في هذا الأمر أن فرسان العلل قلة قليلة وندرة نادرة من العلماء بخلاف غيرهم، وأن القول قولهم، وكما قال قال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قال أئمة العلل شيئا واتفقوا على ذلك فلا نسمع لرجل يعارضهم، لأن كلامهم مقدم على كلام غيرهم. وهم يعلمون عللا كثيرة. وأنا على ثقة لو أن رجلا توسع في جمع طرق الحديث التي أعلت أو التي أعلها هذا المعلول في زماننا الذي أعلى 300 حديث ولا زال في الطريق، لو أن رجلا نظر في طرقه وفي في نقده لوجد أن هذا كله قد بناه على ما هو شبه الريح. الحفاظ لهم مكانتهم في النفوس، الصحيحان لهم المكانة العظيمة في القلب، لا نسمح للرجل أن يضعف في الصحيحين حديثا ما سبقه إليه الحفاظ. فإن قال قائل الحفاظ قالوا فلان مدلس وهو في الصحيح قد عنعن، نقول له ومن الذي أخبرك أن البخاري ومسلما ما يعرفان أنه مدلس وما يعرفان أنه ضعيف؟ ألسنا نعرف أن البخاري ومسلما يخرجان حديث الرجل المتكلم فيه من باب الانتقاء ومن باب أنهم علموا أنه قد حفظ هذا، أو أنه إذا كان سيء الحفظ يخرجون له من كتابه إلى غير ذلك؟ فلو كان فقط البخاري ومسلم اللذين أو اللذان صححا هذا الحديث فقط لكان للأمر أو للبحث مجال، لكن جاءت الأمة من بعد البخاري ومسلم وسكتت، فنأتي نحن نتكلم؟ إذا سكت الحفاظ سكتنا، وإذا تكلم الحفاظ تكلمنا، لكن تكلمنا بإيش؟ بكلامهم، ما نتكلم بأي كلام. إذا تكلم الحفاظ نتكلم بكلامهم، وإذا سكتوا سكتنا، وما وسعهم يسعنا وما وسعهم يسعنا. هذه المسألة الأولى التي تكلم فيها. وأما الكلام على إفادة العلم فهذا إن شاء الله يكون في درس آخر. بالأمس في درس علوم الحديث، مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرح الباعث، تكلمنا على حكم تلقي الأمة للكتابين بالقبول، والمقصود بالكتابين كتاب البخاري وكتاب مسلم أي الصحيحان. وكانت هناك مسألة وهي هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم أم لا؟ وهذه مسألة فرع عن مسألة كبيرة موجودة في كتب الأصول وتعرض لها أيضا المحدثون، وهي مسألة أحاديث التواتر والآحاد. لأن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو الحديث الذي يرويه الجمع الكثير، ولا نستطيع أن نحدهم بحد لأن هذا يختلف من حديث لآخر. الذي يروي الجمع الكثير عن الجمع الكثير إلى منتهى، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى من يقف عنده ويفيد خبرهم هذا العلم عند سامعه. وأما حديث الآحاد فهو بخلاف حديث التواتر، ما لم يبلغ درجة التواتر فهو آحاد. وينقسم الآحاد إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، ومنهم من جعل المشهور والمستفيض واحدا. اختلف العلماء في مسألة المتواتر والآحاد، فالعلماء على أن المتواتر يفيد العلم اليقين. لو جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة ويعني من طرق كثيرة تفيد العلم فهذا هو المتواتر. ومثل العلماء له بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن هذا الحديث رواه قدر 103 من الصحابة، بل ذكر العلماء أنه متواتر عن أنس واحد. أنس من جملة 103 رواه، والرواة عنه كثير، والرواة عن رواة عن تلامذته كثير قالوا أنه عن أنس متواتر. كذلك حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أيضا جاء من طرق كثيرة وعدوه من المتواتر.